غزوات الرسول، غزوة ذات الرقاع. سمع النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع بني أنمار وبني محارب من غطفان ونيتهم لقتال المسلمين، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إليهم في 400 أو 700 من أصحابه، وكان ذلك في السنة 7 للهجرة. وصار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل، فلما علمت قبائل غطفان بقدوم المسلمين هربت، فلم يقع قتال وعاد المسلمون منتصرين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب، ولم تجترئ أن ترفع رأسها بعدها، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت، حتى رأينا عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنين وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر الأجنحة 3 التي كانت ممثلة في الأحزاب، وساد المنطقة كلها الأمن والسلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.